أو في خارج الصلاة. وفق الله جميعا. الله يرضيك. في حديث أضالة للوجوب أم للاستحباب؟ المشروع عند العلماء أن الاستحباب المؤمن من آداب الدعاء. نعم. في حديث عائشة غسل الجنابة في آخر الحديث ثم يغسل رجليه بعد أن يتوضأ غسل رجليه. هذا أفضل وضوء كامل أول ثم يغسل ثم يصل إليه من باب الكمال بعد ما ينالها من أوساخ الجسد ونحوه. بعضهم يشوف وين خلى رجليه توضأ وخلى رجليه حتى يكمل غسل ثم غسل. كلها جاء في حديث ميمونة وفي حديث عائشة كله طيب. لكن الأكمل يتوضأ وضوء كاملا ثم يغسلهما غسلة أخرى هذا أفضل. بعض أهل العلم الشيخ يحمل يقول شاطر أنه لا معنى لغسل الرجلين. لا لا ما في هذا ثابت ثابت في الصحيح. نعم. الله عليك. المقصود بالآل هم الأتباع من الأزواج الذرية. أزواج الذرية هو أتباع جميعا كلهم آل ولهذا في الأزواج وراء أزواج الذرية فالأزواج الذرية من أتباع من الآل. أما الذين ليسوا من أتباع فليسوا داخلين بها أبو لهب وأبو طالب وأتباعهم هم داخلين. السلام عليكم. كما أنها وكما أنها ملوى أسماء العين صحيح حديث صحيح. نعم. وكما أنها فقع يعني. نعم. وش حديث يا شيخ؟ الكلمة من المن وماءها أسماء العين. جزاك شيخ الفرق بين يعرف الطالب كراهة التنزيم وكراهة التحريم. يقول كيف يفرق ويعرف كراهة التنزيم؟ الأصل من ناحية التحريم هذا هو الأصل. إلا ما دل عليه الجميع. كان خلوه أخذوا هذا من باب الآداب من باب أعمال الدعاء من باب الإسلام والواجبات كانوا خلوه من المعنى يعني. والأصل الأول والأصل النواهي الكريم هذا هو الأصل.